انت لو كنت قلت لي والله كنت مش مشكله، ما هو تحجب تنين جبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأضواء دي بعيد عن عينيا شو الله يرضى عنك، بعيد عن عينيا لأن عينيا تعبانة من فيك تحمل الأضواء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا في الدرس الذي مضى في نص من أرقى وأفضل وأجمع وأجمع نصوص العلماء، اللي هو عن ماذا عجزوا. ودرس الذي مضى كان كله فيه، وهو نص جيد جدا من كان دائما يقولون هذا من ضلال اهل العلم، يعني من الاشياء الضاله التي يبحث عنها العلماء، هذا من الأشياء الضالة التي يبحث عنها العلماء. فهو نص جيد وأتكلمنا فيه في الدرس الذي مضى. ودائما منطقة انتقال العالم من فكرة إلى فكرة منطقة خصبة وجيدة وتعلمنا العلم، خصبة وجيدة. ولما تكلم عن المزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في لفظه وكذا وكذا وكذا، ده ممكن جدا يكتفى به وأن يقال القرآن أعجبهم بمزايا ظهرت لهم في لفظه وخصائص صادفوها في سياق نظمه إلى آخر ما قال. إلا أن العالم المفهوم على التحليل والتدقيق اللي أصبح من طبيعة عقله ومن طبيعة فكره أن يبحث عن العلل، فإذا وجد العلة بحث عن علة العلة، لأن البحث لا ينتهي. إذا أدرك السبب بحث عن علة هذا السبب. منطقة الانتقال في كتب الأكابر من العلماء منطقة في غاية الأهمية. قلت إن من الممكن جدا وقد اكتفى الناس قبل عبد القاهر بمثل هذا التعبير، مزايا زهرة طن في نظمه وخصائص صادفوها في سياق نظمه إلى آخره. والقسم الأخير اللي هو تأملوه سورة سورة وآية آية، يوشك أن يكون كلام الجحد، واكتفى الجحد بهذا. تأملوه سورة سورة وآية آية، فلم يجدوا كلمة واحدة ينبو بها مكانها ولا إلى آخره. إذا اكتفى العلماء قبل عبد القاهر بهذا،

في عقله، وبعدين يقول أن يقلد. يعني الكلام لما تعقله أن التقليد إلغاء للعقل، أن إيه؟ إلغاء، لا شك في هذا، أن التقليد. ولذلك دعوة الأخذ عن الأمم دعوة، دعوة تدمير العقليات الشرورة، تدمير العقليات الشرورة. إنما دعوة أن تشوف أي شعب يملأ فراغه العقل بعقل غيره لا تحق ولا عيش، وإنما يملأ فراغه بعقله. أي شعب يبني حضارته بعقل غيره لا تحق ولا عيش، وإنما لابد أن يفعل ذلك بعقله وبقدراته وبكبده. كان يعجبني شاعر بدوي جاهلي غريب جدا، كان يقول أكد ثمادي، أكد ثمادي، ثمادي الماء القليل، أفحص حوض والمياه سفيرته، وعالج فيها سدها واقتدادها، وأرضى بها من بحر آخر، إنه هو الرزق أن ترضى النفوس فيما دعها. سلام تقدر المية حولك بكل حسه، وأنا بصحر بصحر ثمادي علشان أشرب من البئر الذي فحرفت يجب أخلا ست إزاي؟ فهذا هذا. فلما عبد القادر يقول لك التقليد يبقى كلمة يقول لك، وبعد يقول لك أشبه بعقله، وبعدين التقليد يبقى كأنه يقول لك إن التقليد إلغاء لا تستطيع. ولذلك إذا أردت أن تدمر أمة فادعوها إلى التقليد، وإلى أن تنيم عقولها، وإلى أن نفسها النهضة معناها اليقظة، النهضة معناها التقدم، معناها اليقظة، معناها إعمال العقل، وهكذا. ولذلك أنا بلاحظ أن هؤلاء الأئمة الكرام الكبار كان فيه عرق في كتبهم يدعو إلى إيقاظ الشعوب وبناء النهضات وبناء التقدم وبناء الحضارة. يدعو لما يقول، لما يتكلم مثلا عن كبد العقل وعن قفش الذهن وعن الاستنباط وعن كذا وعن كذا وعن كذا، بأشعر أنه يسمع جيل قادر على أن يخطو خطوة إلى الأمام. هذا هو، فلازم نقرأ الكتب بهذه الروح، لازم نشوف إحنا الأشياء النتائج. لما يذكر التقليد وأيما أشبه الفتى في عقله يقلد، يبقى أفهم على طول أنه يقول لي إن التقليد تدمير. يلا فلازم نقرأ هذه القراءة وإلا يموت العلم. ولذلك أنا من الذين يؤمنون بأن التجديد هو أن نفهم، بأن ليه؟ والجديد هو أن نفهم، والتقدم هو أن نفهم. يلا أي أشبه بالفتى في عقله ودينه، أزيد له في علمه ويقينه، أن يقلد في ذلك ويحفظ مثل الدليل وغاية. أذكر بأني بأن هذا هو هذا هو المفصل اللي فيه عبد القاهر بيفكر في وضع النبلة، اللي فيه إيه؟ بإيه؟ النبلة. خلاص هو جاب الذي قال في الصفحة التي مضت يكفي، إنما هل هو يكفي حقيقة؟ واكتفى به الناس بعده وقبله، وناهيك عن الجحر، وخصوصا عند عبد القاهر الدرجاني، لأن الجحر قيمة عند عبد القاهر، مع أن عبد القاهر أشعري متمسك بالمذهب الأشعري إلى أقصى درجة، والجحر معتزلي متمسك بالمذهب، إنما كانت المذاهب دي ما كانش لها قيمة في أخذ العلماء بعضهم عن بعض، هي تضخمت لما زاد الجحر. تضخمت في زماننا لما ايه؟ لما زاد الجهل. انما عند العلماء الكرام الكبار ما فيش مستوى مطلق،

الطباع من المزايا للجهاز وهكذا وهكذا. كأني بيشيشني هذا جدا جدا لما بأجد العالم أجر الله على لسانه كلمة واستمسك بها وعاش لها وبنى علمه كله عليها. وهذه اللبنة التي أحب أن أعلمها للجيل. أنا أحب أن أعلم للجيل كيف بنى من بنى، كيف بنى من بنى، كيف وجدت المعرفة. وأنا قلت لكم قبل كده سيدنا جبريل نزل الكتاب العظيم، إنما ما نزلت ببلاغة ولا بتوحيد ولا بعقائد ولا بأي علم، فهو فإنما ده جهاد العلماء. وقلت لكم إن الله فضل الأنبياء وده لا كلام فيه، ولكنه جعل الصف الثاني الذي وراء هؤلاء الذين فضلهم هو وهو أعلم بخلقه هؤلاء العلماء. لأنهم كافحوا كافحوا وتحصيل العلم عمل جليل، ولكنه ليس من العلم، إنما بناء العلم هو العمل الأجل. أنا قلت إيه؟ تحصيل العلم عمل جليل ولكنه ليس هو النهاية، وإنما بناء العلم وبناء المعرفة كيف بني. لو كان الأمر بيدي كان لازم أدرس هذه المادة للدراسات العلم، كيف أنتج المعرفة كمن أنتجها. يسير الكلام اللي أمامك والعلم اللي أمامك ليس علم واحد ولم ينزل من السماء. لم ينزل من السماء، إنما هو اجتهادات علماء. لازم أشرح لك اجتهاد من اجتهد، وعالم النحو الرائع هو الذي يستطيع أن يبين لطلاب النحو كيف استخرج هذا النحو وكيف وجد هذا النحو. وعالم الفقه الرائع هو الذي يبين لطلابه كيف صنع الفقهاء الكرام وهكذا، وكيف صنع البلاغون البلاغة. علم صناعة العلم ده غائب، وهو ما بيقول على حاجة اسمها الفريضة الغائبة، أنا ما مش عارفها يعني. إذا كلامي بتاعت الجماعة السياسيين اسمها إيه؟ أنا الفريضة الغائبة هي صناعة العلم. بس أنا حقيقة أنا بغزيت، أنا ما عرفت إيه الفريضة الغائبة، لأن من الفريضة اللي على الساحة ده. اللي على الساحة ده إذا استيقظ التاريخ يوما ما هياخده كله ويرميه في حتة ثانية. فأنت ناني؟ إنما الفريضة الغائبة هي المعاني المنزيل، كيف إيه؟ كيف صنع المعرفة من صنعها؟ ده من المذهلات. إن إحنا بنقول لطالب الماجستير عاوزين جديد، طب وتعرفت سيد من الجديد؟ وتعرفت مش تديه حتى كام درس كده في الذين جاءوا بالجديد كيف جاءوا به. انا بحاول الان اقول عبد القاهر لما قال اخرج اعجزتهم كذا كذا كذا كذا الى اخره، وحط نقطه وانتهت المساله. اعمل عقله فيما قبل النقطه فاستخرج عقله شيئا يجب ان يضاف الى ما بعد النقطة. قلت انا ايه؟ اعمل عقله فيما قبل النقطة، النقطة يعني بالقاف، فاستخرج شيئا يجب ان يضاف الى ما بعد النقطة، او النقطة ما بعد وهكذا الى اخره. او ده امامه. ولذلك أنا أقول وقلت وأقول لطلابي إن علماءنا علمونا العلم وعلمونا صناعة العلم، علمونا وعلمونا. أهو ده أهو أهو ده اللي قرأ داود ده الضلالي ده اللي قرأ داود الضلالي ده كلام في صناعة العلم وليس في العلم الحاصل. إنما داود قرأ ولا مش عارف حاجة، فهم الكلام؟ الكلام ايه؟ في صح. وليس أدل من العلم إلا أن تعلم صناعة العلم. يلا أنا مش هتكلم في الموضوع ده خلاص بعد كده خلاص تعبت أنا الحمد لله بس ده شفت عافية كده ربنا بيرزقهم لي وبعدين أزف ما فيش حاجة. يلا ومن أين كثرت الكثرة العظيمة واتسعت الشجاعة المجاوزة للخلق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة بأن يؤتى ببعضها بجد بعض لطائف مع السنة على شوية السنة على شوية اللي حيزرها نور الدوز دي هو الذي ترك الأوهام حائرة اللي حيقولها الولد دوت دي ها هو الذي ايه حائر ليه لان اصعب الخير انتهى في الاعجاز الى شيء محتاج لنبوه حتى يدرك محتاج الى علم متسع حتى يدرك محتاج الى صفاء ووعي ويقظه حتى يدرك ايه لا تدركه ايه اللي قاله عبد القادر انتهى الى ان الامر المعجزه في الكتاب العزيز بس في الوقت جدا جدا مش عاوزكم تفهموا اكتر من اللي حقول لان ما وراء ذلك انا مش فاهمه فممكن انا اقول اهو انا مقلد هنا 100% مش مقلد دلوقتي مش قادر افكر في اكتر من كده مش قادر اخرج من هذه الدائره. عبد القادر يقول ايه المعجز في الكتاب العزيز يا سابة هو ان كلمات من مفردات اللغه كلمات من ايه مفردات اللغه ضم بعضها الى بعض بطريقة معينة فأنتجت معرفة ليست في طاقة البشر الإعجاز هو أن تطرق المصحف تطلع كلمات وحتلاقيها 10 كلمات 20 كلمة أكثر أقل إنما ركب بعضها مع بعض على وجه من وجوه التركيب فأنتجت هذه الكلمات بهذا التركيب معاني لا تدخل في ذوق البشر. ثاني مرة كلمات معدودة ألفت تأليفا معينا ركبت تركيبا معينا احتك بعضها ببعض احتكاكا معينا فأنتجت علوما ومعارف ودلالات تخرج تعجب بلاش تاخد العطار في الوسط لانها كلمه صعبه علينا معجزه ان اعطيناك الكوثر عد الكلمات فصل لربك وانحر ان شانئك هو الافضل هذه الالفاظ ركب بعضها رتب بعضها مع بعض على وجه من التركيب كان معجزة أدي الإعجاز أدي الأمر الخالق في الكتاب العزيز. شفت إزاي وده شيء كرره عبد القادر في الكتاب وده شيء مذهل جدا وأنا حاولت إن أنا أفهم وهقول لكم ايه المحاولات اللي انا حاولتها بس تقرا هذا الدرس الاول. وكيف يكون ان تظهر الالفاظ حط تحت الكلام ده واعقل هذا بعقل واعقل هذا ايه ايوه بعقل وكلم معدودة المعلومة لان يؤتى ببعضها كان في شاعر كان بيقول ايه ستبقى لها في مضمر القلب والحشا ستبقى لها في مضمر

والمعاني الذي أنتجها هذا الترتيب والمعاني الذي أنتج هذا التأليف. ثم أقول مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشوف إزاي احتكاك بين كلمات القرآن أنتج اللطائف التي لا تصل بشر. إذن أنا استقراء كلام العرب الذي خلق القائد يعني يقتضيني أنا إذا حفظت استقراء كلام العرب خلاص بتاعت المساء يبقى علم، يبقى أنا حفظت علم ميت، يبقى أنا حفظت علما ميتا. إنما أنا لما أقرأ الشعر وأقرأ كلام أبي بكر وأقرأ كلام أهل الزين العالي وأتأمل احتكاك الكلمة بالكلمة وما أنتجه هذا الاحتكاك من لطائف ودقائق وأسرار ومعاني، ثم أرجع للمصحف. وأنا فاكر إن أنا كنت وأنا بدرس الشعر الجاهلي كان أحيانا تأخذنا حمية الشعر الجاهلي، ها تأخذنا إيه حمية، فأحس إن الطلاب كانوا يفتنون به، فأجي جالهم جملة واحدة من المصحف: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيصير كل الذي في نفوسهم من حمية شعراء قد ذهب، وخصوصا الذين الزبياني يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم، وكيف بحصن والجبال جنود وكذا. يعني احيانا الشعراء يعني اجد من نادر الزبياني شعر اعلى من بعض شعر ابن القيس، انما ابن القيس مجموع شعره اعلى من مجموعه. نعم، وليس معنى امرئ القيس هو سيد الشعراء مش معناه انه كل بيت له سيد، لا لا. المهم فكنت انا اجد الكلام العالي ده، واذا اردت ان تعرف الكلام العالي فقلت الكتاب الوسط، هتلاقي علي بن عبد العزيز جايب لك مختار الشعر الرائع، والاميري جايب لك مختار الشعر الرائع، وتفكر انت فيه وشوف العلاقات اللي احنا اهملناها وحفظناها حفظ الاصم، وشوف وفكك العلاقه بين الكلمه والكلمه، ثم اعد ورتب الكلمه بالكلمه ترتيبا اخر، ثم اعد الترتيب الذي عاده الشاعر، ثم انظر في كل ذلك وتامل، ستجد ان الذي قاله الشاعر هو كذا كذا كذا. ثم ارجع الى القران، جئت بالمعمعه يا ناس، بالمعمعه يا ناس التي عاشها عبد القادر الجيلاني، حتى كتب السطر العجيب المذهل، وهو ان احتكاك الكلمات المعدوده ينتج لطائف لا تنطق بها، اللي هو اعجاز القران واستقراء كلام العربي. يبقى كان هو خلاص انا مش هنضغط حدثكم من ذلك الكلام اللي انا ده، ها انا مش بغرب كلام خالص، ها انت فاهمه حاجه؟ انا حاسس انك انت ابن حلال طيب ومتربي على فرق. انت فاهم ايه معنى استقراء كلام الحرف؟ لما انت تمر عليها كده يبقى انت ما عملتش حاجه، يبقى انت قتلت المعرفه. هناك قتله للبشر وهناك قتله للعلوم، وكلهم قتل. فمن قتل العلوم أن تقرأها بغير تدبر، ومن إحياء العلوم أن تعتقدها بدون كده. مثلا قلت أنا في الدرس ده إن عبد القادر كما علمنا العلم علمنا إيه صناعة، أو كلمة استقراء كلام العرب فيها من علم صناعة العلم، وأنا حبيت أستفيد بيها في معرفة الإعجاز. فكنت ارجع لعلي بن عبد العزيز لانه كان ذواقا وكان رائعا جدا، وكان دائما يختار الشعر الاجود، واشوف الشعر اللي اختاره الاجود واتعامل مع الشعر بالشكل ده. ارتباط كلمه بكلمه، عبد القادر يقول فضل كلام على كلام رجع على الفضل خلاص، بس خلاص

أي واحدة خايبة بيت الكلام الفلاني. يقول ختم حسن العلم بعد كذا. هو بعد ده هو هو في بعد بعد الخلع بالجبر أكثر من 60 سنة. مولانا. خلاص يا مساكين. مولانا. العصر العثماني يعتبر عصر الظلمة كما يقول كما يدعون. من وجهة اللي هم اليهود اللي حفظوا العرب. نعم. يريد دعوة العصر العثماني. العصر يبدأ الأمة الإسلامية فيها واحد. دول أوروبا كلها لم تستطع أن تهزم الدولة العثمانية. بالنسبة للأدب العربي بعضهم ماذا كلام فاضل ده أكثر مستشرقين. نعم. إنما هم في مظالم صح. طب معصر الخلفاء الراشدين في مظالم. نعم. في مظالم نعم في مظالم وفي أخطاء نعم. وفي عنصرية من الأتراك نعم. بس مش كل ده كله مش معناه إن كل الأتراك كانوا سيئين. نعم. مش معناه لا تحلل الأشياء كويس. إنما هو كان هيبة وقوة وعظم. ثم زفت بيقول لك إن القرآن ده عاوز يعيد العثمانية. تدرك عيد العثمانية. أنا عرفت كتابين بعدين بحثت إلى مجد منها رسالة الطريق إلى سقطتنا وأباطيل وأسمار. أيوة. ثم الكتابين الآخرين. الكتاب الثاني بتاع محمد حفي اللي هو الاتجاهات الوطنية. الاتجاهات الوطنية الكتاب الرابع الفكر الإسلامي الحديث وصلة الاستعمار الغربي لمحمد البهير رحمه الله.